لكن رجل ربما يكون صاحبك في المحت إليه مثالا صالحا لما نحن فيه ويعرف الحديث فأسيرك وغيرك أتركوه وكما تركوه فرزا قائمة مقاعدة الحمد لله من أكثرها حديث أنس بن مالك قال ما أعرف الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء الفاعل وفي لفظ له زجر والزجر أبلغ في النهي من لفظ النهي زجر فإن شاء الله علمنا بهذا وعبد الله الواحد أنا من كان على علم ذلك أنه يتفكر ويتفاهل ويتمسك بفعل الرسول عليه السلام لا يدري هو تأويله والباعد له عليه ويعرض عن تشغيل العام الموجه في سنة الإسلام هذا أمر الخطاب سائل مدبر ما تقصد هذا من بحث الشاب ما يبدو لك أنا أبدو لك إن شاء الله كرة كون الصحابة كانوا يتهمون في هذا أقصى الحجة لواحد الخلق قائم أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشهد قائما نعم وقد علمت في هذا هذا لله ما تبين لك الجواب بعد نعم تبين لك الجواب حديث ابن عمر من باب اولى لو كان استقصاء المجال قد يقبل على التصريح اي في ضبط معين في حدث معين فاذا كان كلام ابن عمر في واحد احد الصحابه ويعرض الخلاف المطلوب هذا سؤال طيب هذا يمكن الجواب عليه بعديد من الامور منها ان شربه قياما كان اما بعد قبل ان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان الذين كانوا يشربون قياما كانوا على غير علم بنهي الرسول عليه الصلاه والسلام عن قائما ولذلك النصوص التي خرج في السنه تتحدث عن ما كان في زمن الرسول عليه السلام اختلف العلماء علماء الحديث هل هي في حكم المرفوع ام لا ولا شك ان الصواب